نسيتهم فانا حكيهم لعبد الله يوم الاثنين او الثلاث. طيب الشيخ عبد الله هقول له ياخدهم بقى وانتوا صوروهم بقى من بعض، لكن انا فعلا نسيتهم اللي هم تلخيص الفصل الاولاني. تمام؟ لا الاول، احنا اتفقنا على الاول فقط. يشهد بهذا الاستاذ عاطف اهو، والاستاذ عاطف دعا الله هذا الصباح بدعاء يرجو ان يتقبله الله. يلا هي دي بتسجل ولا ولاعة دي؟ غريبة. يلا عشان أبدأ. يلا يا مسهل يا رب. ممكن حد يلف عليهم جماعة التليفونات اللي معاهم في الأوضة الكبيرة. يلا يلا كده. يلا سجلوا. حجة تبعنا؟ وراح فين؟ راح ايه؟ ترمي؟ ما تيجي حروقها دلوقتي. بس ينفع ينفع ينفع ينفع. يا اهلا وسهلا. اهلا بص يا بيه، لغايه الساعه 3:15 من بعد 3:15 الباب يتقفل، غير مسموح بالدخول. يعني انا بامنح نص ساعة اهو للذين يعني اي حاجة. لكن ابدأ مع الفصل الثاني. الفصل الاول كله لا يستهدف اكثر من الاحاطة بالظروف والملابسات التاريخية التي أحاطت بنشأة علم جديد هو علم الأدب المقارن. لكن بدءا من نهايات القرن 19 وبداية القرن 20 أصبح الأدب المقارن علما معترفا به في المؤسسات الأكاديمية في عدد من الدول الأوروبية، يأتي في صدارتها فرنسا، إذ خصصت لهذا العلم ساعات دراسية ومنحته مش عارف أقولها بالعرب إزاي، كأنها طلعت له بطاقة أو جواز سفر يعني كده. فلما الواحد من ما احنا لنا هوية من تاريخ شهادة الميلاد، بس بنبدأ من تاريخ تطلع البطاقة، يبقى ده اللي نقصده. يعني ممكن تقول بلغ الرشد أو أصبح الأدب المقارن نقول عليه. هو مش فيه مصطلح شرعي البلوغ، مش كده؟ البلوغ الإنسان يكلف عندما يكون عاقلا بالغا، مش كده؟ ده مناط الايه؟ التكليف. فأصبح الأدب المقارن يعني يجري عليه ما يجري على غيره من العلوم والمعارف الأخرى. لكن أود قبل أن أنطلق إلى الفصل الثاني أن أشير إشارات سريعة إلى الجزء الأخير من الفصل الأول. الواقع انه يوم الخميس الماضي مش امبارح اللي قبله، كان الجمعية المصرية للأدب المقارن عقدت يوما كاملا عبر ثلاث جلسات، والمكان اللي بتعقد فيه فعاليات الجمعية المصرية أدب المقارن موجود هنا، انتوا عارفين مكتبة مصر العامة اللي هي على شاطئ النيل دي، بتتخذ كان قبل كده اسمها مكتبة مبارك العامة، لكن لما قامت ثورة 25 يناير سنة 2011 تم استبعاد او استبدل باسم مبارك. لا يا عم، البحر الاعظم ده فين؟ البحر الاعظم هنا اهو، انت رايح كده مكتبة مصر العامة هنا اهو، من هنا تطلع مديرية الامن، بعدها بشوية ثالث شارع على اليمين تلاقي مكتبة مصر العامة من شارع مراد. اه من شارع مراد، لكن هي في المنطقة دي وليست البحر الاعظم ده. انا كنت رايح على الصعيد كده من بتاع الجحر ده اللي بتعدي منه ده وتروح البتاع دي. انه احد الاساتذة اللي كانوا بيتكلموا قال ان الادب المقارن، خلي بالكم اللي انا بقوله ده كلام خطير، قعد يقول ان الادب المقارن ينبغي ان يتخلى عن كلاسيكياته. كلاسيكيات يعني الحاجات اللي ايه اللي هي المحافظة، خدت بالك معي ليه كلمة كلاسيكي ده؟ يعني نظام القواعد، بمعنى انه لو انا جيت قلت مثلا الذي ينقض الوضوء ورحت سارد نواقض الوضوء، ده اسمها كلاسيكيات. ليه؟ لان حد حط قواعد لا ينبغي الخروج عليها. انت واخد بالك معي ولا لا؟ فمسألة القواعد ده المذهب الكلاسيكي في اي علم، لكن لو احنا هنيجي نثور على القواعد ونتمرد عليها يبقى احنا بنبحث عن ذات الفرد، او نريد ان نتحرر من قبضة القواعد. تاخد بالك معي ولا لا؟ فاللي حاصل انه الرومانسية وفكرة الاصالة اللي موجودة عندكم دي كانت تمرد على القواعد المضروبة على الناس، انه ينبغي على الشاعر ان يعمل كذا مش عارفة. فبدأ عباس محمود العقاد ومدرسة الديوان بيهدموا في شوقي. ليه؟ لأن شوقي اللي قاعد في القاهرة عمال يصف عيني المرأة وعيون المرأة بعيون المها، والمها دي موجودة في البادية، وده راجل يعني. فالأوصاف التي يخلوها على النساء التي عشنا في القاهرة مستعارة كلها من البادية، وهذا الشاعر لم يرى البادية والمخاطبون لم يعيشوا في البادية. تاخد بالك معي ولا لا؟ ده أنا كان في حد قاعد معايا من شوية وعمال افتكر حاجات، وقلت ان انا هكتب الكلام ده يا اما على الفيسبوك يا اما اكتبه باي شكل، ان احنا شفنا حاجات انقرضت دلوقتي. البتاع الجميلة دي زمان كان يقعدوا يعملوا كده اهو، تاخد بالك معي؟ دي مقاشة باي حاجة، مقاشة ينضفوا بها الارض صبح والعصر يحش البتاع ده. النمط البتاع ده غريبة، تحط ايدك في البتاع كده تنور، ونفس البتاع تحط فيها خرطوم كده تشغل ثلاجه، مش عارف تشغل ثلاجه. ده ايه العفاريت اللي في الكهرباء دي يا اخويا كده؟ تاخد بالك معايا؟ قبل كده كان اللمضه نمره 10 واللمضه نمره 5، ويجوا الناس في العصر تعرفين يقعدوا الستات قدام البيوت كده يصطفوا كده، يصطف النساء على المصاطب قدام البيوت كده، ويجيبوا بتاع كده زي اللي في ايدي دي ويدخلوها جوه ازازه اللمبه ويلمعوها من جوه لان فيها غبار بتاع ليله امبارح ده. انا كنت بسال على الشغلانه اللي هم بيعملوها ديا، وانا عارف الاسم ده اسم مشهور جدا بس مانيش فاكره. دي كلها كلاسيكيات، دي كلها ايه؟ كلاسيكيات وقواعد معينه بالنظام ده كده. فاللي حصل انه انا قلت ان الادب المقارن، لما هو الراجل قال ان الادب المقارن ينبغي ان يتخلى عن كلاسيكياته ويبدا يضيف حاجات جديده، بيقول ايه؟ ان بدل ما اقارن ادب بادب ممكن اقارن الادب بفن السينما، الادب بفن مثلا النحت، بمعنى ان انا وده نوع الادب المكتوب من الكلمات يقارن بالادب المنحوت بالادوات دي. انت واخد بالك معي ولا لا؟ ده فن وده فن وده ممكن يؤثر في ده. وطبعا كان القاعه قعدوا بقى يصفقوا ويهللوا ويسبحون ويمجدون الكلام اللي قلته. قمت بقى وانا بصراحه الشيطان ده ابني كذا ما بيسيب حد في حاله ابدا، قلت لهم اللي انتوا بتقولوا ده ده من لدن نشأة الأدب المقارن، والناس بتطالب بكده، لكن الناس ما خدتش بال. قلت لهم ان في مقالة نشرت بالإنجليزية سنة 1903 عنوانها What is comparative literature، يعني ايه هو الأدب المقارن. وقال فيه الراجل الإنجليزي اللي اسمه تشارلز ميل جايلي ده، قال ان الأدب لا ينبغي، الأدب المقارن لا ينبغي ان يقتصر عمله على مقارنة أدب بأدب، وإنما من الممكن ان تقارن الأدب بعلم، الأدب بفن من الفنون، الأدب بأي نشاط إنساني آخر. أنت واخد بالك معي ولا لا؟ ممكن تقارنه بالدين نفسه، ماذا أفاد الأدب من الدين وماذا أفاد الدين من الأدب. أنت واخد بالك معي؟ فدي دي حاجة. الحاجة الثانية بقى اللي أنا عايز أقولها، إنه الفترة اللي بدأ ينضج فيها الأدب المقارن عشان يصبح علم يزاحم غيره من العلوم الأخرى ويصبح فرعا من فروع الدراسات الأدبية، في هذه الأثناء ظهر أعداء للأدب المقارن، وكان أعداء من القوة، بحيث إن هم يؤخروا مسيرة الأدب المقارن. يعني الأدب المقارن لسه بنقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يطلع أعداء معترف فيهم يحاولون تثبيط الهمم وصرف الناس عن الأدب المقارن. أنا أصدت بالكلام ده إيه؟ أصدت إن سنة 1903 جاء الناقد الإيطالي الكبير جدا على مستوى العالم أجمع اسمه بينيديتو كروتشي، اسمه بينيديتو كروتشي. وكلمة بينيديتو ديا للي بيعرفه إيطالي أو للي بيعرفه لاتيني مرتبطة كتير جدا بالتراث الديني. اقفل عليكم السلام وأغلق الباب. بارك الله فيك وفي نجلك. هو نجل ولا نجلة؟ الله أكبر، مجننك. ما لما يكبر هيعمل ايه يا ماما؟ انت عارفة مرة واحدة كتبت على الفيسبوك ان واحدة قاعدة في حال التولد، ابنها غاب وعمالة تقول مش عارف راح فين وخلاص حتى نهار، لانه انقطعت وسائل الاتصال بينها وبين ابنها. اهلا بي. فاللي حصل ايه؟ خلي بالكم اللي جاي، والناس عمالين يخففوا عنا. طب انت تعرفي حتى بالدين عنوان كذا، طب تعرفي تليفونات حتى بكذا. والعمليه انقلبت الى شيء من التفجع والدراما، وانفجرت الدموع وحاجات فظيعه. الا والواد ظهر، بدل ما تاخده في حضنها وتقول له يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، تقول له يا ابني الجزمه كنت فين؟ وطبعا ما قالتش يا ابني الجزمه، هي قالت كلام ثاني، كلام يستقبح كده من النظام كده. اذا كان هم جننكوا دلوقتي، امال لما ربنا يطول في عمرك وعمره ويكبر معها هتبقوا تعملوا في بعض ايه؟ ربنا يبارك لك فيه ويجننك اكتر واكتر، وبدل ما تيجي على حصن الادب مقارن تطلع على كليه اعلام مثلا كده ولا حاجه. راجل اسمه بينيديتو كروتشي، وانتوا عارفين ان كلمه بينيديتو قلت لك دي مرتبطه ارتباطا دقيقا بالتراث الديني الكاثوليكي. انتوا عارفين البابا اللي هو قبل الراجل، البابا اللي موجود دلوقتي ده بابا الفاتيكان ده من امريكا الجنوبيه، تمام؟ اللي قبله كان راجل من المانيا، تمام؟ واللي قبله ده اللي هو بتاع المانيا اللي قدم استقاله، لاول مره في تاريخ الكنيسه الكاثوليكيه نلاقي بابا يتنازل عن العرش. والراجل كان اسمه بينيديتو ديتي سايز، يعني بينيديكتو اللي هو 16، ترتيبه اللي هو ايه 16 كده. فده من الاسماء المشهوره فين؟ في ايطاليا. اللي حصل ايه بقى؟ انه بينيديتو كروتش ده، طبعا كلكم او معظمكم يسمع كلمه كروتش ده، تمام؟ ليه؟ لانه صاحب نظريه في النقد الادبي والفلسفه اسمها نظريه الجمال. نظريه الجمال ان الفن ده المفروض ان انا استمتع بالفن من حيث كونه يطلع أدب يطلع مسرح يطلع كذا، بمعنى أن الفن ينبغي أن يكون وسيلة لمتعة، وإنما الفن ينبغي أن يكون عين المتعة. الفن ينبغي أن يكون ده أساس النظرية الجمالية، إن أنا ما سخرش الأدب لخدمة مقاصد وأغراض أخرى. بينيديتو كروتشي ده سنة 1903 ظهرت لأول مرة، ظهر العدد الأول من مجلة اسمها لا كريتيكا، ولا كريتيكا بالإيطالي معناها مجلة النقد، وطلبوا من كروتشا انه هو يكتب المقالة الافتتاحية للمجلة، فكتب المقالة الافتتاحية للعدد الأول تحت عنوان أنا نسيت اسمه لا ليتراتورا كومباراتا، لا ليتراتورا كومباراتا ده بالإيطالي يعني الأدب المقارن. ظن الناس شوفي أرجو أن توجدي حلا، لأنه أنا يعني يغلب على ظني أن الجنون سوف تنتقل عدواه إلى الجميع، فإما أن تمارسي شيئا من الاستبداد والديكتاتورية رغبة في الحيلولة دون أن ينتقل الجنون منك إلينا، وإما أن تبحثي عن مخرج آخر. يعني ضيع علينا محاضرة النهاردة؟ لا شوفي طلعي برا، شوفي طلباته وقولي له يعني كده، واحنا بنسجل كل حاجة اهو. بص بخدي معاك ده بعد ما تفرغ من المحاضرة بديهاله يلعب بيها. هم جايبين دي للأطفال هنا اهو. بس بارك الله فيك. خلي بالكو، لأنه بنديتو كروش ده كان أجهر النقاد صوتا، لا أقول في إيطاليا وحدها وإنما في أوروبا، ليس في بداية القرن العشرين سنة 1903 كما ذكرت لكم، وإنما على امتداد القرن العشرين، ولا يزال بنديتو كروتش ده واحد من أساطين النقد على مستوى العالم. تمام؟ كتب المقالة اللي هي للليتراتورا كومباراتا، وأول ما بدأها إيه؟ اول ما بداها يقول لك اورا اس المومنتو اوبورتونو بارا بريغونتارسي كيس لا ليتراتورا كومباراتا، يقول لك ايه، شوف الكلام بدا ازاي. ها انتوا شايفين الكلام اللي انا بقوله ده رجس من عمل الشيطان؟ ما هو يا اما انت ينتصر الحق والإيمان أو أن ينتصر الشيطان، تخيروا. ما تقول لهم حاجة يا بي، أنا بشوفك بتحضر الندوات وتقديم الكتب والأمسيات وحاجات زي كده، أقول لهم حاجة يا عم. وهو سحب البتاع من ساعة ما كتب البتاع، يعني بقول أيرضيكم أيها الأمة. سربتيه ليه؟ ما كانتش تبعك ولا إيه؟ ابني. وتقدري تتحملي البعد عنه ساعة؟ ربنا يخليهولي كمان. شوفوا البداية أنا ترجم لكم المقالة إزاي أولها، يقول لك أيوه كده هو، ايوه هي دي اللحظه المناسبه عشان اتكلم عن الادب المقارن. ظن الناس ان المقاله من عنوانها ان الراجل هيدافع عن الادب المقارن باعتباره فرعا جديدا من فروع الدراسات الادبيه، وبيقول لك ايوه انت جيت لي برجليك لغايه هنا اهو، هي دي اللحظه، ويمسك طحن في الادب المقارن، وقعد يقول لك الادب المقارن لا يضيف جديدا على الاطلاق، الادب المقارن هو اهدار للطاقه وإضاعة لوقت الباحثين وخلق مشاكل ما لهاش وجود على الإطلاق، لأنه منهج الأدب المقارن بيصطنع المقارنة بين عملين أدبيين كتب بلغتين مختلفتين، مش كده ولا إيه؟ قال لك طب إيه الفرق بين المنهج ده لما قارن بين عملين يحملان جنسيتين مختلفتين، وبين عملين كتب بلغة واحدة ويحملان جنسية واحدة؟ ما المنهج هو المنهج؟ ما الذي أضافه؟ لا جديد على الإطلاق. وقعد يقول لك الأدب المقارن ده أشبه بعمليات التجسس، عايز يشوف لك بتاعه طلعت منين وتأثر بمين وكذا، لكن إن هو يتغلغل داخل العمل الأدبي ده أو ده ويحلل ويشوف أيهما أفضل وأيهما أبقى إلى آخره، ما بيعملش حاجة زي كده. ومن هنا نشأت عداوة يعني حامية الوطيس للأدب المقارن، وهو لسه بيقول يعني في البداية كده على إيدين بنيديتو كروتش. خلي بالكم من حاجة، أنا لما ترجمت المقالة الإيطالية دي وعلقت عليها قلت إن صنيع بنيديتو كروتش أشبه بردة عن دين الأدب المقارن. طبعا ده كلام مجازي عشان أنا عارف إن في ناس بيطلعوا يشتموني على الفيسبوك وبعتوا لي رسائل وبيقولوا لي يعني أنت لابد أن يعني إن أنت إيه كده هو. أنا نقلت صورة الملك خوان الملك فيليب سيكستو والملكة ليتيثيا أورتيت ومعهم رئيس الجمهورية، فأنا قلت التلاتة دول أنا بحبهم. هو الحب ده بالمزاج، مش الحب ده غصب عن عينينا، مش كده ولا إيه؟ ده النبي بيقول لك إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كده، والنبي نفسه كان يقعد كده وندعي نقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يعني لا تجعل القلوب تتحول على مسألة الحب ده. الحب سلطان له الغالبون، الحب ده قدر مقدور. لكن اللي بيحصل بقى ايه؟ امن العيال يكتبولي يقولولي انت لابد ان تصحح عقيدتك، ولانه يعني يقول لك يحشر القوم مع من احب ومش عارف ايه، والعيال اللي احترموني قوي يقولوا ربنا يحشر حضرتك معاهم كده. قام واحد اتغاظ وراح كتب رد عليهم قال يا بشر بيقول لكم بيحبهم مش بيعبدهم، فرق بين الايمان وبين الحب. هذا المسائل، وبعتوا لي رسائل وبينصحوني وانه يا اخي لابد ان تصحح عقيدتك. خلاص يا جماعه اهو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وانا بحب ملك اسبانيا والملك. ده يبوظ العقيدة يا أستاذ عاطف؟ الحمد لله. بس اللي حصل بقى ان انا قلت ما صنعه بنيديتو كروتشي الذي كان ينبغي ان يكون نصيرا للأدب المقارن ان هو الا ردة عن دين الأدب المقارن. ليه؟ لانه اذا انت طفت اوروبا كلها في الفترة المذكورة دي هتلاقي اكتر واحد قدم دراسات تطبيقية في الادب المقارن هو بنيديتو كروتشي. تعرفوا عمل 200 دراسة تطبيقية بين الادبين الايطالي والاسباني، يبقى كان ده اولى الناس ان يحتفل بالعلم الجديد ده. لكن صنيع كروتشي ده يشبه صنيع شاعرة عندنا في الادب العربي الحديث، وحضراتكم تدرسوا أدب عربي حديث أو درستم أدبا عربيا حديثا وعرفتم أن الأدب العربي مر بمراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة إحياء، لما جاء انتشرت الكلمات التي لها جرس صوتي وكلها تهريج وتهجيص وكذا، طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني ده أدب. فطبعا عشان أن احنا نخرج من العباسية ديا كان لابد من أن نمد أعيننا إلى التراث الأدبي العربي القديم، وجت محمود سامي البارودي وعمل مدرسة الإحياء وبدأ ينتقي نماذج من الشعر العربي في عصور الزاهرة في عدد من المجلدات اسمه مختارات البارودي. بعد كده جاء حفني ناصف إلى أن وصل الاتجاه ده قمته على ايدين مين؟ احمد شوقي وحافظ ابراهيم. انت خدوا بالكم معايا ولا لا؟ بعد كده بقت مدرسة تحتفل بجانب اخر اللي هي المدرسة بتاعت المهجر، تاخد بالكم معايا ولا لا؟ ويحتاج على المدرسة كلها اللي هي المدرسة اللي سموها مدرسة الديوان اللي هي تريد ان تمكن للرومانسية في الادب العربي. انا مش عايزك تعبر عن الناس، عبر عن ذاتك انت، وتعبيرك عن ذاتك هو أصدق تعبير عن الناس. لما يجي العقاد ويقول لي شوقي كان عقاد ده في مرحلة الشباب وشوقي ده راجل يعني كده هو عجوز يعني يوم يقول له فاعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويذكر أسماءها وإلى آخر الكلام الخطبة المنبرية بتاعت العباس محمود العقاد وكذا. لكن بعد العقاد وبعد أبولو وبعد الحاجات دي كلها جت مدرسة بدأت تتحلل من القواعد ويقول لك يا أخويا ليه البيت لازم يكون مبني على شقتين كده شمعنا يعني كده وتلاقي القافية كلها أشبه ببلكونة موحدة لعمارة مرتفعة كده من 10-20 دور ولا بنظرة. قال لك طب ليه ما هم الشعراء لا يمكن أبدا أنه الإحساس يكون مبني على الشقتين دول ممكن العاطفة تزيد تنقص وكذا فتلاقي أن الشعر كان يضطر أنه هو يزور ويحط كلمات عشان يستر نفسه في الوزن والقافية. انتوا بتدرسوا عروض طبعا العروض ده اختياري ولا اجباري؟ اختياري للكل للي هم ما بياخدوش العروض. العروض ده صفة اساسية في الشعر اي شعر اي شعر. في شعر انجليزي مشهور جدا من اشهر شعراء العالم ومن اكبر النقاد في القرن العشرين وفي العصر الحديث اسمه تي اس اليوت توماس ستيرن اليوت. توماس ستيرن اليوت ده له مقالة بالانجليزية مش بالترجمة للعربي بيقول لك انه شعر اي شعر في العالم لابد ان عشان يبقى شعر معترف به لابد ان يتسم بسمتين اثنتين لا محيد عنهما. هي مقالة للأسف مش بالترجمة. الصفة الاولى ان الشعر ينبغي ان يعيش بين الجماهير وألا ينتحي جانبا ويعيش في عزة عن العالم يعيش في برج عادي يحدق في عالم أو ملكوت آخر. لازم الشعر يعبر عن هموم الأمة يعبر عن البسطاء يعبر عن اللي أنا قلت لكم عليه بتاعة اللي هي الولية اللي جوزها خانق معاها عشان قلت لكم الكلام ده قلته ولا ما قلتوش اللي يعني تقول له دعني دعني لا تتبعني لا تتبع خطه الى اخر الكلام ده كده تمام. وانه لازم شاعر يقول زي ما الراجل التاني بيقول عبد الصبور يطلع الصبح يقول لك يا صاحبي اني حزين طلع الصباح فما ابتسمت ولم ينر وجه الصباح وخرجت من جوف المدينة اطلب الرزق مش احنا بيحصل ده. اولا الكلام قريب من لغه الشعر. بصي خلي الراجل يكلمني خليه يكلمني يا حاج ما اصل انا لازم يتقفل الباب بتاع دلوقتي قولي له يقفل بقى الباب قولي له يغلق الباب اغلاقا عشان نص ساعه خلص ده يا ماما انت راح تتكلمي معاها انا عايز تتكلمي الراجل صاحب اللي هو حرس الساعه اللي احنا فيها دي انت راح تحكي معاها هو ايه وقال لها خلي بالك من الباب لما اجي ما ماشي عمال تفتح في ابنها وبتقول ده انا كده اهو هذا الموال. خلي بالكوا مش انت بتقوم الصبح تبقى متضايق تقعد مع صاحبك تقول له الله انا متضايق كده والله ما انا عارف متضايق ليه مش ده بيحصل لما يجي صلاح عبد الصبور يقول لك يا صاحبي اني حزين كلمه الصاحب موجوده جزء من التراث لكنه لما زي قفا نبكي من ذكرى مش بيقول لصاحبه تعالى كده وده بيقول يا صاحبي اني حزين طلع الصباح فما ابتسمت ولم ينر وجه الصباح وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصغير كل ساعة بيحكي همه ويقول لك ورتقت نعل الجزمة كانت مقطوعة راجل مديها غرزتين كده طبعا الكلام ده لو زمان حد جاب سيره يقول لك يا راجل أنت متهنت كرامة الشعر وحولت الشعر من سماوات عليين وخليته ترقيع جزم وشغل سكافيه. إذا كان الناس سابوا قعدوا يقولوا شعر في النساء وجاء الراجل على خشبة المسرح وطلع حمار وقعد يقول له بحبك يا حماري ده الغزل الجديد يعني اللي هي اخر احدث موضات الغزل. الشعر ده بقى اللي انتو الذي يطلق عليه زورا وبهتانا انه الشعر الحر. في الشعر حر في الوجود. الراجل اللي هو تي اس اليوت قال لك سمتان اساسيتان للي عايز يبقى شعر. السمة الاولى انه يكون قريب من هموم الناس ومشاكلهم ومشاغلهم، والامر الثاني ان يكون موزونا. ما فيش شعر بدون وزن، واللي بيدرسوا عروض بياخدوا صفه اساسيه، واللي ما بيدرسوش انه ما فيش قصيده بدون وزن. انا لو جيت قلت مثلا يا حبيبي فاعلات، يا قوم لا تتكلموا متفاعل متفاعل، ده بحر الكامل. لو جيت مثلا قلت لك انه سلوا قلبي غداة سلا وتاب لعل على الجمال، سلوا قلبي غداة سلا وتاب لعل على الجمال له، اهو موزون، اهو مفاعلة مفاعلة فعول كل شعر. والكلمة العروض عندهم في اوروبا اسمها مترو، مترو اللي انتم بتطلقوها على البتاع ده، دي مترو. شكرا. مترو يعني اللي هو العروض اللي انتم بتدرسوه في اوروبا اسمه مترو. تمام. طيب اكمل بس فكرتي. هو يقصد بقبل من الناس في الموضوعات ام في اللغه؟ في هموم في يا حبيبي يا بيه يا بيه. بص معايا، الشعر الذي يدرس في المدارس لطلبه المدارس والذي ينتقى لنا في الجامعه شعر الملوك والأمراء والزعماء وكذا، لكن شعر يعبر عن ضمير الأمة، عن هموم الناس، عن مشاكلهم، عن مشاغلهم. طيب مش احنا بنقول في البلاغة ان البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته؟ هل ينفع ان واحد يكون جعان او واحد يكون عريان واجي اعبر عن قصيده واقول ايها الأمة إن أناسا؟ لا ما ينفعش. لابد إن اللغة الكلاسيكية القديمة ما تيجي تتكلم عن العيون تقول لك تقلب لك الدنيا بقى، الدنيا انقلبت وحصل زلازل ومش عارف إيه، السحر من سود العيون. ده شوقي السحر عشان يقول عينين واحدة جميلة، يوم يقعد يقول الخطبة دي يقول لك السحر من سود العيون لقيته، الله أكبر، والبابلي بلحظهن سقيته، الفاترات وما فطرن رماية بمسدد بين الضلوع مبيته، الناعسة يخرب بيت الكفرة. ده عشان تقول واحدة عينها حلوة. الشاعر المعاصر بقى دلوقتي اللي هو بتاع الموجة الجديدة قاعد يقول كلام زي اللي احنا بنقوله، مش كلام كلاسيكي، وده حيكون أقرب لنا احنا من كلام شوقي لما يقول لك أروع من عينيك لا النجمتان تهديان خطوي الأمين لأهتدي إليك وألمس الأمان في يديك وأعبر المدى الحزين. أروع من عينيك، مش ده حكاية للي احنا للغاتنا احنا اللي نستخدمها بيننا وبين بعض، مش كده ولا ايه؟ فهو عايز يقول ان الشعر عندما يكون قريبا من لغة الناس لابد انه هيعبر عن هموم الناس وعن مشاكلهم وعن مشاغلهم. تاخد بالك معي ولا مش معنى الناس كلها بتنتشي باللي يقعد يقول لك يا سابل الستر استرى ما تفضحهاش، والغيرك انت ابدا ما تحوجناش، والحق يعلى واحنا على الحق ما نعلاش، يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش، زي اللي قبلنا ما قالوا العين على حاجب ما تعلاش، واذا كنت بتحب يا عم الحاج حب بس لازم تكون حساس، وفتش على روحك قبل ما تفتش يا اخويا على الناس، واللي ما ترضاش على روحك ما ترضاش يا اخويا على الناس. كلام حول اسمع، الناس بيحبوا الحاجات دي انا ما بحبوش الشعر المجعلط الكبير ده. ليه؟ لانه بيصطنع لغه متعاليه على الناس. انت معايا ولا مش معايا؟ بيصطنع لغه متعاليه على الايه؟ على الناس. فعشان كده لابد ان تقوم ثوره تعيد الشعر الى الجماهير. وما فيش شعر من غير جماهير. الشعر من غير جماهير اهو اسال الاستاذ عاطف، الراجل ده اديب ودائما يعني يحضر صدور كتاب جديد، مناقشة رواية كذا كذا. بأمانة يا شيخ، حد بيحضر غيركم؟ ما فيش جماهير، والله ما في جماهير. تلاقي المؤلف وقرايبه وأصدقائه وحبايبه هم اللي بيصوروا بعض على الفيسبوك، ولا حد يعرف اسم المؤلف اصلا ولا اسم البتاع ده. تلاقي كل شله لو يقول لك وان الناقد فلان قرأ روايه كذا ومش عارف ايه والناقد الادب الكبير كذا. اذا كان الناس اللي هم النقاد ما يعرفوش بعض يبقى على ما يدل هذا؟ يدل بقى ان هي المسائل دلوقتي كان ديا اشبه، انتوا عارفين بتاعت الفلسفه اللي كنتوا بتاخدوها بتاعت اخوان الصفا وخلان الوفا اللي هي الجماعات السريه دي، انديه الادب في هذا الزمان اشبه بالبتاع السريه اللي انا قلتها دي. ما فيش جماهير، منعزلين ليه؟ لانهم اللغه اللي بيستخدموها الحاجات اللي كنتوا لغة متعالية على الجماهير يا جماعة. الايه؟ الجماهير ترتفع الى اللغة. هو بيقول قضية تانية، بيقول اولا مسألة اقتراب الشعر من هموم الناس ليس معناه الترخص ابدا اطلاقا، لانه كل موضوع له مفرداته اللي يعبر بها عنه، انت واخد بالك معه ولا لا؟ لكن مسألة ان يا اخويا مد ايدك وقرب من الناس وهاتهم وراك وتعال واطلع بيهم لفوق، تاخد بالك معه ولا اشمعنى؟ اشمعنى؟ كلكم عارفين الكلام اللي انا بقوله ده وعرفتوه مني من اول محاضرة. انا قلت لكم لماذا فشل اساتذة الجامعة في ان يتألفوا الناس حول الشعر ونجحت ام كلثوم. ام كلثوم لما غنت قصائد فصحى ليه؟ من العصر العباسي لأبي فراس الحمدان. ده أنا هقولك على حاجة، أنا دلوقتي أهو مسألة لغة قرب الحاجة من هموم الناس. أنتوا عارفين ابن بشار ابن برد ده؟ بلاش. أنتوا عارفين أبو نواس دوت؟ أبو نواس ده شاعر ثائر قاد ثور على الشعر العربي في العصر العباسي. طب إيه رأيك إن أبو نواس ده كتب شعر؟ مين اللي يعرف إنه كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مذكور سينسى، كل مذخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أبو نواس من اللي قال؟ من اللي قال؟ إلهنا ما أعدلك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت لو حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، والليل لما انحلك والسابع. ابو نواس تاخد بالك معي ولا لا؟ فهذا الحاجات نازحه من العصر العباسي اللي هو، لكن تلاقي شعراء معاصرون يستخدمون لغه يعني تصدع البتاع. اللي حصل انه جت شاعره كبيره رائده من رواد الحركه الشعريه الجديده دي اللي بيسموها حركه الشعر الجديد او شعر التفعيل او شعر الحر، اسمها نازك الملائكة. وأصدرت سنة 1963 كتاب اسمه قضايا الشعر العربي المعاصر. وبدل ما هي تنتصر للحركة الشعرية الجديدة التي كانت يعني دار بينها وبين مجموعة من الشعراء زي عبد الرحمن الشرقاوي في مصر وزي بدر شاكر السياب في العراق، مين أول واحد كتب قصيدة من شعر التفعيلة وهي قاعدة تقول أنا بنظام ده كده؟ طيب لما أصدرت أول كتاب نقدي، خلي بالكم أول كتاب نقدي ظهر عن الحركة الشعرية الجديدة ظهر سنة 1963 واسمه قضايا الشعر العربي المعاصر، والمؤلفة الشاعرة العراقية نازك الملائكة. ومسكت الشعر الجديد ده وقالت ان الشعر ده رجس من عمر الشيطان فلا تقربوه، ان ده هدم لقواعد اللغة العربية وانه كذا وانه كذا. ليه قالت الكلام ده؟ لان هي لقيت ناس كتير جدا من المشعوذين دخلوا في الموجة وما عرفوش ان كل الشعر لابد ان يكون موزونا، فقعدت تقول ان الشعر ده لا مستقبل له وكذا الى اخره. اللي بيطلع دلوقتي تلاقي واحد مسطول يطلع كده اهو يقول رأيتك فباظت أعصابي ثم ويروح حاطط نقط وقال يعني النقط دي بتعبر عن شيء في الضمير وها مش عارف ايه، ثم التفت فإذا بي مش عارف ايه ويقول لك دي قصيدة النثر. نثر ايه؟ نثر ايه؟ الله ينثركم لهم هم طبعا بالنسبة لتخذ الأجماع ولا. فمسألة الترخص دي والانسلاخ من ما فيش فن في الوجود. والله العظيم يا جماعة أنا هقول لكم على حاجة. أنا وأنا بعمل رسالة الماجستير وأول مرة أقول لكم الكلام ده، كنت قريت المقالة بتاعت إليوت دي بتاعت الموسيقى الشعر دي، إنه في الشعر في الكون ملوش وزن. أنا عارف إنه لحظات الحزن المدمر لما تستولي على الإنسان، الإنسان بيتخلى عن كل الإيه، كل الإيه يعني، بيرجع لأصله. تاخد بالك معي ولا لا؟ يرجع لأصله، يتخلى عن الرتوش الخارجية ديت وعن معنى فهمني تمام، يرجع لأصله ويعبر عن ذاته، لأن دي لحظة ما فيهاش ترك، ما فيهاش لغة كذا. وكان معايا انتوا عارفين زمان كانت لاقي البتاع كده هو اللي له علبة كده وفيها شريط تحطه ومش عارفه ويسجل، اللي هو كان بيسموه وكمان ده تمام، كاتب صغير ده. يوم انا لما يحصل، انا كنت اتمنى ان كل يوم يموت واحد عندنا في بلدنا او في اي قرية مجاورة، مش هتفرق، المهم ان حد يموت وخلاص، وانا اروح الناس هو يا اخويا قبل ما يدفنوا كده هو، الناس يجيبوا حصر يفرشوها قدام البيت كده، يقعدوا لغاية ما يغسلوه يجيبوا إذن الدفن وشغلانة كده، وتلاقي النسوان قاعدين في حكرة تانية كده، دول لهم موال ودول قاعدين، اللي بيشرب سجاير واللي عمل أي حاجة. أنا أروح ما عودش في الحتة اللي فيها رجالة وأروح أخذ ناحية الحريم. لأن هم اللي بيصرخوا وهم اللي بيقولوا أنا شهيد. المعددين انا نقلت، انا اخد الحاجات وانسخها وكذا واوزنها، الاقي المعددات خلاص انا حفظت الحاجات اللي هي بتاعت المعددات، لكن الاقي اهل بتاع تيجي ام الميت ولا زوجته ولا اخته ولا اي حد كده، تروح رقعلك صوت وبعده 3-4 جمل تهدى شوية وتعلي صوتها وتوى. والله العظيم اخد الكلام ده واروح اظبطه الاقي موجود. ليه؟ لانه بيعبر عن عاطفة ترتخي ثم تندفع الى ثم تخلط بالنظر كده. فعرف انه الشعر لا بد ان يكون لان ده اصل الشعر، ده اصل ايه؟ اصل الشعر ان الانسان بتتملكه حالا فعالية عنيفة جدا لا يقوى على مجابهتها، ولا بد ان يتخلص منها، يا اما فرح مزلزل يا اما حزن مدمر. وفي الحالتين الانسان يترنح على جانبي الفرح او جانبي